بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم 22 من شهر صفر من عام 44 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا التفسير يعتبر من التفاسير المختصرة، والشيخ رحمه الله يعني ألم بكثير من الفنون العلمية، ولذلك لما كتب تفسيره وهو قد نضج في العلم واستوى وفهم، لذلك تجد الشيخ رحمه الله عنده تدبرات عجيبة، استنباطات دقيقة في تفسيره، يعني لا تجدها في كثير من التفاسير. قد يقول الشخص هذا التفسير تفسير متأخر، قد كتب في قبله من التفاسير ما لا حصر ولا عد، كيف يأتي بشيء جديد؟ فنقول والشيخ رحمه الله أتى بتفسير لم يسبق إليه من حيث التأمل والتدبر ولا. ولذلك في سجية رسائل في الأزهر حول التفسير السعدي، وحتى يعني عندنا في الجامعة هنا في جامعة الإمام وغيرها سجية رسائل، في رسالة دكتوراه استنباطات السعدي في تفسيره، ذكر أكثر من 200 استنباط، وهي قليلة جدا، أنا أعتبرها قليلة، يعني لو تأمل الباحث لخرج بأكثر من 1000 استنباط أو أكثر. إذا كان سورة يوسف استخرج منها 200 فائدة، إذا كانت آية الوضوء الآية السادسة من سورة المائدة آية واحدة، هو الشيخ نفسه استنبط منها 50 فائدة، 50 حكم وفائدة تتعلق بآية الوضوء والغسل. الشيخ رحمه الله له، وستجد هذا دقيق جدا عنده. طيب لا نطيل، كتاب معروف، قرأنا في هذا الكتاب، وصلنا إلى سورة النساء، والآن نستكمل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة النساء وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه والحث على عبادته والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك، وبين السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب لتقواه لأنه ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل به السرور. وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم توسلتم لها بالسؤال بالله، فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني، لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله. فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه. وكذلك الإخبار بأنه رقيب، أي مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع أحوالهم، مراقبا لهم فيما فيها مما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم تقواه. وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة، وأنه بثهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد، ليعطف بعضهم على بعض ويرقق بعضهم على بعض. وقارن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها، ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر الله به. وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من أول السورة إلى آخرها، فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة، مفصلة لما أجمل منها، موضحة لما أبهم. طيب، هذا كان الشيخ رحمه الله يعطيك ملخص، هو فسر لك الآية الأولى وأعطاك ملخص الآية الأولى، يعني يربط الألفاظ بعضها بعض. يقول لك مثلا: يا أيها الناس اتقوا من؟ قال اتقوا ربكم. ليش قال اتقوا ربكم ما قال اتقوا الله؟ قال تذكير بأن الذي رباهم وأنعم عليهم ورزقهم وأوجدهم هو ربهم، لماذا لا تتقون الذي أوجدكم ربكم؟ ثم فصل بمعنى الرب، فسرها، قال هو ربكم، هو الذي خلقكم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم، لم يتكلم عن النفس الواحدة وأنها يعني إلا إشارات، قال وخلق منها زوجها. خلقت حواء لما خلق الله آدم وأسكنه جنته كان يعيش وحده ولم يشعر بالاستئناس، فخلق الله عز وجل من ضلعه الأيسر الأسفل، خلق من ضلعه حواء فخلقها، ولما خلقها فجلست عنده وهو نائم فاستيقظ فقال من أنت؟ قالت أنا حواء زوجتك، فاستأنس بها. وهذا دليل على أن الإنسان لا يعيش وحده، وهو لابد أن يستأنس بالناس ما يعيشون، وأن هذا إشارة إلى أن الزواج من ضروريات الحياة ومن فطرة الإنسان أن يتزوج وأن لا يعيش وحده، وأن يعني هذا ميل فطري. طيب، يقول الذي خلقكم ورزقكم بنعم طيب من نفس وزوجها ليتناسب، قال نعم، لأنه خلق المرأة شبيهة بالرجل وفيها من صفات الإنسان حتى يكون هناك تآلم وتناسب. طيب، يقول هنا واتقوا الله، مرة ثانية أكد عليه الجملة، قال واتقوا الله الذي، شف قال الأولى اتقوا ربكم، لأن هذا من لوازم التقوى أن تعرف من الذي من تتقي، تتقي الذي خلقك والذي أوجدك والذي رزقك والذي أعطاك العقل وأعطاك الصحة والعافية تتقيه. ثم عاد مرة أخرى قال اتقوا الله، فكأن هذا توحيد الربوبية السابق لتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية الإقرار بتوحيد الربوبية يلزم منه الإقرار بتوحيد الألوهية، كما أنك أنت اعترفت الآن وتتقيه وتبعد عما يغضبه يجب عليك أن تعبده وحده لا شريك له. قال واتقوا الله، ثم علل قال هذا الله أنتم تعظمونه تتساءلون به، تقول أسألك بالله أن تعطيني كذا، فما دام أنكم أنتم تتساءلون وتعظمون الله يجب عليكم أن تعبدوا الله. يقول إن الله كان عليكم رقيبا، أي مراقبا حافظا لأعمالكم محصيها لكم. طيب، الشيخ رحمه الله أشار في آخر شيء إلى ما يسمى عند علماء البلاغة يسمونه ببراعة الاستهلال، ببراعة الاستهلال أو السر في افتتاح القصائد، العرب يفتتحون ببراعة إشارات إلى شيء معين، ثم يأتي هذا الشيء تجده مفصلا في هذه القصيدة، فكذلك القرآن، يعني مثلا سورة المائدة قال الله عز وجل ما فيها، قال أوفوا بالعقود، وين العقود؟ قال انظر في السورة فيها عقود كثيرة، عقود أنكحة وعقود كثيرة، عقود حتى في الأيمان وأشياء كثيرة هي عقود، فكذلك هنا كأنها إشارة إلى ما يأتي من أحكام تتعلق بالأسرة وبناء الأسرة في الزواج والأولاد، قد يكون الأولاد فيهم أيتامة، فيهم بنات يزوجون، فيهم أولاد، فيهم ورثة، فيهم كذا، تأتيك السورة كل تفاصيل النساء، تفاصيل أحكام النساء وأحكام الولدان والمحتاجين والضعفاء كلهم، كل هذه الأحكام تأتي في تفاصيلها في السورة. طيب، الآن ستدخل، الآن هذه كأنها يقول لك هذه الآية مجملة، يعني كأنها مفتاح للسورة، تأمل أنت بعد ذلك تدخل، الآن ستبدأ التفاصيل. أول ما بدأ بأموال اليتامى، لأنهم أحوج الناس وهم أضعف الناس، وقد يأتي من يأتي ويأخذ وهو أقرب الناس إليهم ويأخذ أمواله، تجد عم الأطفال من يأخذ المال ولا يبالي، فنبه الله على هذا الأمر، أن هذا كيف تأخذ، وين صلة الرحم، وين علاقتك وأنت من يقوم مقام هذا الشيء. شف في إشارة هنا قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام ما معناها؟ قال تتساءلون به، وتتساءلون به الأرحام هذه معطوفة على أي شيء؟ معطوفة على لفظ الجلالة، واتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، يعني خوف، التقوى خوف، خوف من الله من العقابة، وخوف من قطيعة الرحم، قطيعة الرحم خطيرة جدا، هذا المقصود به. في قراءة أخرى، قراءة حمزة بالجر، هذه اللي ردها بعض النحاة، قراءة قال كيف نعطف ظاهر على ضمير به والأرحام، فلا يمكن. يقول عند النحاة يقول إذا أردت أن تعطف الظاهر على الضمير لا بد أن تعيد ما عطف، تعيد الحرف، حرف الجر. تقول واتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، حتى يكون الأرحام منصوبة بالحرف الجر لا بالعطف. أو تعيد العامل تقول واتقوا الله الذي تساءلون به وتتساءلون بالأرحام ويخرج، ولكن هذا كلام غير مقبول، غير مقبول عند النحاة. أنتم من النحاة تقعدون قواعد وتلزمون القرآن بها، القرآن فوق القواعد، القرآن نزل بلسان عربي مبين، القرآن فوق القواعد، لا نسلم لهم أبدا، لا نسلم لهم. هذا أمر. الأمر الثاني أن أصلا كلامه هذا غير مردود عليهم، لأن العرب ورد في أشعارهم عطف الظاهر على الضمير، وما بك والأيام من عجب، وين تودي الشعر هذا؟ فهذا غير صحيح. طيب، على قراءة الأرحام قال يعني تساءلون به وتتساءلون بالأرحام، تقول أسألك بالله وأسألك برحمك، لكن لا يقصدون الحلف، لأنه لا يجوز الحلف بالرحم، لا يجوز الحلف، لا يحلف، لا يحلف إلا بالله، لكن ما يقصدون، هم يقصدون تعظيم، هذا ما بالتعظيم. طيب، نأخذ الآية اللي بعدها. وفي قوله وخلق منها زوجها تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به، لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج، فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأقرب علاقة. وقوله تعالى وآتوا اليتامى. طيب، يعني شوف الآن هو الشيخ رحمه الله قال وخلق منها زوجها، يقول تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات، يعني هذا الزوج وهذه الزوجة كل واحد يراعي حق الآخر، لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج، فبينهم وبين أقرب نسب وأشد اتصال. طيب، والبقية الآية ما تكلم عنها الشيخ، زوجها وخلق منها زوجة وبث منهم رجال، يمكن تكلم في البداية رجال الكثير ونساء، واتقوا الله في الأخ، نعم، بس كأنه أعاد هذه الجملة تأكيد عليها. طيب، قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة، وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم، وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم، فأمر الرؤوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة موفرة، وأن لا تتبدلوا الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق بالطيب هو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبع، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله، فمن تجرأ على هذه الحالة فقد أتى حوبا كبيرا أي إثما عظيما ووزرا جسيما. ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس، وفيه الولاية على اليتيم، لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت ولاية المؤتي على ماله، وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار. طيب، يعني شوف كلام الشيخ رحمه الله. إيه، وألا يتبدل عندك كذا؟ إيه، التاء هو. طيب، يقول لك طيب عندنا الآن في سؤال هنا، وآتوا اليتامى أموالهم، هل نعطي اليتامى أموالهم؟ هل نعطيه ماله يتيم؟ الأصل أنك ما تعطيه ما دام أنه في حال اليتم وفي زمن اليتم وفي وقت اليتم ما يعطي ماله. الله عز وجل يقول وقال وابتلوا حتى إذا بلغوا النكاح، كيف نجمع بين النصين؟ هل نعطيه إذا بلغ ولا نأخذ بظاهر الآية هذه نعطيه المال وهو يتيم؟ لأن الله يقول ظاهرها أعطوا اليتامى أموالهم، هذا ظاهرها، كيف نجمع؟ تقول تفسير وآتوا اليتامى أموالهم فسره العلماء أو المفسرون على وجهين، إما أن يراد بآتوا أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم أي آتوهم إذا بلغوا. طيب كيف جبنا إذا بلغوا؟ قال يعني بمجرد انتهاء فترة اليتم أعطوهم، فكأنه يقول بادروا بادروا بإعطائهم ولا تتأخروا. بعض الناس يقول لا خلى صار 15 16 20 سنة يقول لا ليأتي، وخاصة مع البنات قل له خل المال عندي وأنا استثمره ويجلس يشتغل عليه يستثمر ويأخذ أرباحه حتى لا يأخذونها، إذا أخذوه ما استفادوا فينحرم من هذا الشيء. فقال الله عز وجل بمجرد خروجه من فترة اليتم أعطى مال. هذا وجه، وهذا هو الظاهر من الآية. في وجه آخر يعني يعتبر من دلالة الاقتضاء، وهو وآتوا اليتامى أموال، المعنى احفظوها، احفظوها عندكم حتى إذا بلغوا أعطوهم. والمعنى أن نقول معنيان صحيحان كلها، أنك تحفظ ماله عندك وتنبيه وتشغله، فإذا بلغ مجرد بلوغه وكونه راشدا تعطيه ماله. آتوا اليتامى أموال. طيب قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فسر الشيخ الخبيث بالطيب، قال الطيب يعني الخبيث، الطيب مال اليتيم النفيس. فبعضهم خاصة إذا صار مثلا في المزارع في المواشي يأخذ الأغنام الطيبة له تبع اليتيم ويعطي اليتيم الضعاف، ويأخذ الطيب من المزارع الأحواض الزينة والنخيل الزينة ويعطي هذا كذا وكذا. فقال الله لا تتبدلوا الخبيثة بالطيب. طيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال الشيخ أي مع أموالكم. هذه مسألة نيابة الحروب بعضها عن بعض، هل نضمن ولا ننيب الحروب بعضها عن بعض؟ هذا قولان لأهل اللغة، الذي ترجح الله أعلم والذي ترجح الشيخ الإسلام التضمين. فنقول هنا ولا تأكلوا أموالكم أي لا تضموها، لا تضموا أموالكم إلى أموالهم، والمقصود أموالهم يعني لا تضموا أموالهم إلى أموالكم، إلى أموالكم. إنه كان حوبا تعظيم يعني بيان خطورة أكل مال اليتيم. وهذا كلام إنه كان حوبا كبيرا يعني ذنبا عظيما جاء جزاؤه في آخر الآيات، في الآية العاشرة في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب هذه ما دلت عليه الآيات. الشيخ رحمه الله بعدما فسر الآيات استنبط استنباطات دقيقة، قال في جواز الولاية، هذه من دلالة اللزوم، أنك يعني أنه كيف يقول يخاطبهم الله، خاطب الأولياء لأنه في دلالة على أن مشروعية الولاية، يقول لازم إيتاء اليتيم، وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، يعني ما دام أنك ولي ينبغي يجب عليك أن تكون مصلحا له وحفظه بما يصلح وينبيه. طيب آخذ الآية اللي بعدها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أي وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء أي ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن فاختاروا على نظركم ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح بل وقد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال مثنى وثلاث ورباع أي من أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل أو ثلاثا فليفعل أو أربعا فليفعل ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا، وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى يبلغ أربعة، لأن في الأربعة غنية لكل أحد إلا ما ندر، ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن، فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين، ذلك أي الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين أدنى ألا تعول أي تظلم. وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما بل يلزم السعة والعافية. بل يلزم السعة والعافية، يعني السعة فاعل. فإن العافية خير ما أعطي العبد. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة ويشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة، أي عن طيب نفس وحال طمأنينة، فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئا. وفيه أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التمليك. فإن طبن لكم عن شيء منه أي من الصداق نفسا بأن سمحنا لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه، فكلوه هنيئا مريئا، أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبع. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به بل منهي عنه، كالمشركة وكالفاجرة كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء. طيب يعني الشيخ رحمه الله لاحظ طريقة عشان نفهم نستفيد من القراءة، لاحظ نقرأ في ابن جزي مثلا، نقرأ في الجلالين، نقرأ في كذا كذا، كل مفسر يفتح الله عليه من الطرق التي يستعملها في تفسير القرآن. الشيخ رحمه الله يعني من خلال قراءتك أنت الذي ينبغي لك وأنت تقرأ تفهم منهج المؤلف، طريقته، ما مقصوده من التفسير. الشيخ له مقصدان، المقصد الأول بيان المعنى الذي يظهر له ويترجح عليه بإجمال، يعطيك المعنى بإجمال ولا يدخل في التفاصيل، لا في القراءات لا في الإعراب لا في أشياء أخرى ما يدخل فيها، وإنما هو ملخص، هو زبدة وفهم من الشيخ يعطيك إياه فهم الآية. لأن الشيخ ذكر في مقدمته أن الكلمات والحروف هي قوالب للمعاني، الألفاظ قوالب للمعاني، الألفاظ تصب فيها المعاني ثم أنت تأخذ المعنى تستفيد، مثل الكوب يوضع فيه. فالمقصود أنت لا، المقصود ما في الكوب، لا الكوب، أنت تريد أن تأخذ ما في الكوب تستفيد منه، أما الكوب ما عليك منه، جاء كوب أو ذهب كوب ما يهمك، أهمني اللي داخل هذا الكوب. فهو كان الشيخ يقول هذه قوالب توضع فيها معاني، هذه الألفاظ خذ المعاني واستنبطها. الشيخ رحمه الله يركز على المعنى فيعطيك الزبدة والخلاصة، ثم يبدأ يستنبط استنباطات دقيقة خاصة في مفهوم المخالفة أو دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، سواء مفهوم مخالفة أو الموافقة، وهو عنده استنباطات خاصة في ما تكون فيه. شوف حتى لا نطيل فيها، يقول هنا فانكح ما طاب لك، أيوة أن أحسنتي الخبيثة والزانية وغيرها ليست طيبة، العفيفة الطيبة العفيفة الطاهرة المؤمنة، هذا الذي يقصده الإنسان في زواجه. نعم، يقول إن خفتم ألا تقسط. شف ربط الآية هذه بالتي بعده، وهذه الشيخ رحمه الله أيضا ترى يعتني بالمناسبات بين الآيات فيربط. شف يقول لك الآية التي قبلها في أموال اليتامى، إيش علاقة الزواج؟ ليش دخل الزواج؟ قال لأن اليتامى فيهم بنات، وقد يكون هذا الرجل ابن عم لهذه البنت، ابن عمها، يجوز له أن ينكحها فتتربى في بيته وهي صغيرة ثم تبلغ وتكبر تصبح امرأة، هل يجوز له أن يتزوجها؟ نعم يجوز، لكن اقصد مثل ما أنك ستعطي غيرها مهر وتحترم غيرها احترمها، لأنها إذا كانت عنده ويتيمة وتربت عنده، ما بعضهم في الجاهلية ما يقصد، يقول أنا ربيتها وفعلت كذا وكذا، ثم يهضم حقه في المهر وغيره. فيقول إن خفتم، هذا تفسير عائشة رضي الله عنها، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني بحيث أنك لا تعدل في نساء أو بنات البنات اليتامى في الزواج بهن، فلا تتزوجها إذا كنت تخاف أنك أنها مسكينة عندك وتربت عندك ثم أنت لا تقوم بحقها بحقها عند يعني وتراقب الله في حقها، فلا تتزوجها، تركها خلي يأخذ غيرك وأنت مفتوح لك المجال. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الطيب من النساء، مثنى وثلاثة وأربعة، فإن خفتم ألا تعدلوا. بعضهم ذهب إلى أن الأصل التعدد لأن الله بدأ به، الأصل التعدد، فإذا لم إذا لم تستطع إذا إذا إذا خفت من الجور في التعدد أو عدم العدل بين النساء تنتقل إلى الواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فانتقلوا إلى الواحدة. والمراد بالعدل هنا مثل ما ذكر الشيخ القسم في المبيت في النفقة في السكنة، ليس المقصود بالعدل هنا ميل القلب، لأن في آية ستأتينا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، هذا ميل القلب والحب والوطء، كل هذا لا يدخل في الاختيار الذي يعني يؤاخذ عليه. قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى، يعني أقرب، ألا تعول أي ألا تجوروا في الحكم. ثم تكلم سبحانه وتعالى عن حق المرأة وهو المهر، قال وآتوا وجوبا وفرضا النساء التي أردتم نكاحهن آتوهم صدقاتهن، والصداق المهر والصداق، سمي المهر صداقا يدل على صدق المتزوج بها، أي نحلة، قيل نحلة يعني عطية منكم أنتم، يعني أعطوهم وأنفسكم طيبة لأن حق لها، وقيل نحلة من الله راجع إلى الله لأن الله هو الذي منحها وأعطاها نحلة من الله، بمعنى فريضة يعني لا عطية من الله أو أوجبها عليكم، نعم أوجبها عليكم، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. هذا في قضية هل يجوز للرجل أن يأخذ من مال امرأته سواء من المهر أو غيره أو لا يجوز، الأصل عدم الجواز، وأنه يحرم أن يأخذ شيئا منها إلا إذا طابت نفسها وقالت خذ أنا ما عندي مانع. فإن طبن لكم عن شيء، شوف كلمة شيء نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، وهي أيضا تنكير هنا تنكير التقليق، لو شيء يسير إذا طابت نفسها خذوا فكلوه هني. ولذلك جاءت الإباحة بأعلى يعني درجات الإباحة، قال كلوه وليس أكل فقط، لا كلوه هنيئا يعني تهنى أنفسكم به، ومريئا يعني مستصاغا، يعني خذوه إذا طابت النفس طابت النفس. بعضهم يقول هذا من أفضل الأموال، مال المرأة من أفضل الأموال، يقول ذكر بعض السلف قال إذا إذا إذا اجتمع كان إذا مرض أخذ ماء زمزم وقرأ به، وأخذ من مال المرأة اشترى به عسلا وخلطه وشرب، فقال هذا شفاء. قال ليش؟ قال هنيئا مريئا، مال المرأة وشفاء وزمزم ومقروء به جمعت كلها، فيدل على الإباحة، يدل على الإباحة. وهذا فيه إشارة إلى ما يفعله كثير من الجهلة الظلمة الذين لا يخافون الله عز وجل، بأن يأخذ ويضغط على المرأة بأن تعطيه من مالها، وأحيانا يأخذ رواتبها يعني هي موظفة ويضغط عليها بالدفع أن تدفع، يقول لا أنت تأخذين من وقتي، أنت تأخذين من وقتي، تأخذين من الصباح إلى المساء أو إلى آخر النهار وهذا من وقتي، فأنت تعوضيني وقتي بالدفع، ويضغط عليها ويأخذ، هذا يعني فيه دناءة، خلاص أنت أخذتها وموظفة أو أنك رضيت بأنها تعمل، خلاص هذا أمر لها هي، إن أرادت أن تعطيك من مالها فبطيب نفس فالحمد لله، ما أرادت لا تلزمها بهذا الشيء. طيب لعلنا لا نطيل عليكم، نقف عند الآية الخامسة، الآية الرابعة انتهينا منها، الخامسة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إن شاء الله يكون لها لقاء قادم بإذن الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.